بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الرواية السادسة ما رواه الصدوق بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر عليه الصلاة والسلام في حديث في تفسير آية الوضوء قال: فلما أن وضع الوضوء عمن لم يجد الماء أثبت بعض الغسل مسحا. أو أثبت بعض الغسل مسحا، لأنه قال: بوجوهكم، ثم وصل بها وأيديكم منه، أي من ذلك التيمم، لأنه علم أن ذلك أجمع لم يجر على الوجه، لأنه يعلق من ذلك الصعيد ببعض الكف ولا يعلق ببعضها. ثم قال: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، والحرج الضيق. يريد يقول هنا، يريد أن يقول هنا بأن الإنسان مكلف الوضوء، مطلوب منه أن يغسل تمام العضو، أليس كذلك؟ يعني تمام العضو المطلوب غسله، كاليد، مو بعض منها، وكالوجه لا بعض منها. ففي غسل اليد مثلا مطلوب يستوعب الماء كل اليد، لكنه هذا الامر لا يمكن ان يقع. لاحظوا، يريد يقول ان الطهاره ينبغي، حتى تتم الطهاره ينبغي ان يلامس الماء كل شيء، معلم التراب جاعلا عن الماء، المفروض التراب ان يلامس كل شيء، لكن الماء يمكن له الاستيعاب، اما التراب لا يمكن الاستيعاب. يعني هذه لو قلب المكلف بالاستيعاب حتى بالتراب، هذيك يمتاح هكذا او شيء، ها؟ للازم من ذلك حرج وضيق. لهذا الايه المتعلقه بالتيمم ما قالت امسحوا وجوهكم ولا ايديكم، وانما قالت بوجوهكم وايديكم. اي من ذلك التيمم، تعلق بالتيمم شنو فيها؟ تمسحوا التيمم طيب طيب ما تكمل الآية، كملها في المجالين موجودة، ها؟ تمسحوا شنو؟ بوجودكم وأيديكم معا، ها؟ على كل حال ما يستعد واضح، ها؟ فاستحول وجودكم وأيديكم معا، تيمم طائلا طائلا، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا طائلا طيبا فامسحوا بوجودكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صح؟ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. وهنا أيضا فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم إن الله كان عفوا غفورا. وفي المائدة الأخرى الآية فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله شلون لا تمسحوا بوجوهكم وأيديكم مو وأيديكم هنا اغسلوا وجوهكم وأيديكم كلها اغسلوها صح؟ لا في الغسل في الغسل في الوضوء لا تمسحوا من الصلاة تغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق فور ذات الآية فور يعني مطلوب أن اليد كلها تغسلها إلى المرافق صح؟ مطلوب الوجه كله تغسله تغسلوا وجوهكم كل الوجه صح؟ هذا في الماء. أما في التيمم الآية تقول شنو فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه فامسحوا بوجوهكم يعني ببعض الوجه وأيديكم يعني وبأيديكم ما قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم حتى تغطي كل اليد وإنما ببعض اليد منه من التراب لاحظين ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. وإيش ربط الآية هنا ربط الحرج بهذا؟ لأنه في التأمير اللي يقول يعني في الرواية واضح منها في الرواية واضح أنه هذا من اللا حرج لأنه مطلوب لتتحقق الطهارة الماء لازم يلامس كل العضو صح؟ إذا ما استطعنا لسبب من الأسباب أن نستخدم الماء ما وجدناه يبور كذا فشنو المطلوب؟ مطلوب التراب مفروض التراب غير بيكون بدل عن الماء هذا الغاية التراب يكون بدل عن الماء زين التراب إذا كان بدل عن الماء لازم التراب يلامس أيضا كل العضو معدل؟ لا أقل الحد المطلوب يعني مثلا هنا مطلوب بس الكف التيمم ما عليه كل اليد لازم كل الكف هذا اللي لازم يصيدها الماء يصيدها التراب سواء أثناء الضرب وأثناء المسح الآن هي تقول تمسحوا أثناء المسح لازم كل اليد يصيدها بس هذا عصر حرج ليش لا تصيدها تصيدها يمكن إذا كان داخل التراب في غبرة تسوي هالشكل وتحاول مثلا تمسح أكثر مرة يمكن يلامس كل العضو في نوع من الحرج هو الماء يجري يمكن إجراءه فلهذا لرفع الحرج قال امسحوا به يعني بعضها يعني حتى لو أن التراب لامس بعضها اللي تقول بأنها الآية تؤسس لقاعدة لا حرج بنشوف يقبل هذا الكلام العلماء هذه الرواية قال والحرج الطيق والإنطاق أنه لا يستفاد من الرواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة احنا وش قلنا مساحنا في قراءة هذه الآية فإذا تذكروا ولكن يريد ليطهركم ها وش قلنا ذكروا وش قلنا التحليل الآية الإشكال لفتنا عليه شنو قلنا ان الآية هنا تدل على ماذا؟ على رفع الحرج الذي لا فائدة منه لا كل انواع الحرج وإلا الحرج الذي فائدة ما اذا كان فيه التطهير ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. فالآية ما تبين أن هذا الحرج مفروض. لاحظين؟ إذا حرج فيه تطهير مو مرفوض. كان العزيز يقول لنا شنو؟ وين كان هذا حرج؟ طبعا ما يريد تسمى يعني يكلفكم، بس هنا لا بأس لك في تطهير. لاحظتوا؟ بس يمكن الآية تفهم بشكل ثاني جائزة. ممكن نفهم الآية بشكل ثاني يأسس لبعض الحرج. انه لا تقولوا انه شلون بصير تطهير اذا التراب ما فعل الماء، كيف بصير تطهير؟ الله يقول لكم هذا الطريق هم تطهر ولا يسوي عليكم حرج، لان لو طلبنا منكم اكثر لاحراز التطهير لكان فيه حرج، وحيث ان الله جل وعلا لا يريد منكم ان تقعوا في الحرج اكتفى بهذا التطهير. وهذا نقض على كلام ناظر مقارن، وفي ظني أن هذا هو الأقوى في ذلك الآية، وأن الآية تؤسس لقاعدة لا حرج كله. فتأملوا فيها. ولهذا الكلام راح يذكر الآن ناظر مقارن عندنا اشتعل عليه. قال والإنصاف إنه لا يستفاد من الرواية أمر زائد على ما يستفاد من نفس الآية الشريفة. وقد عرفت أن ذكري آيات الكتاب المستدلي بها على القاعدة إن لنا في دلالة هذه الآية عليها تأملا وإشكالا لعرف الأمر منكم، ها؟ لأن الظاهرة للمقابلتين في إرادة الحرج بإثبات إرادة التطهير، ها؟ ولكن ويريد ليطهركم، بقول تعالى ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن كاتب ولكن ليطهركم، لا هي فيها ولكن يريد ليطهركم، ها؟ ان المراد بالحرج يقول هذا مفاد الآية، مفاد هذا التقابل، ان المراد بالحرجي هنا هو العمل الشاق الخالي عن فائدة مرغوبة. اما اذا عمل شاق في فائدة التطهير واثنان هذا لا اشكال. المراد في الحرج هنا يعني في الآية والعمل الشرط المرفوع لما قال لا ولكن يريد ليطهركم، يقول كأنه الآية قام هذا الشكل أنه لا بأس هني في حرج، لمن أنتم مو رفعتوا عنا الوضوء معنى إذا كان رفع الحرج المفروض تطلعون عنا حتى الدين. جت في الآية أنه لا ما نفع التيمم، لأن لأنه حتى لو وقعتم في وضع بعض الحرج إذا كانت الحرج فائدة لا إشكال، مو هذا هو المطلوب بالشريعة. هالشكل فهم بناط المطالب، لأن في الحقيقة هذا الفهم أعتقد مو تام مو دقيق. فهم الصحيح بالعقل أنه كأنه يشكل إشلون التراب رايح يكون مطهره ما رايح إلى كل العضو. إجابة الآية مو مشكلة، الله يريد أنها يطهركم، وهو يعتبر أن الماء طهارة، الذي اعتبر الماء طهارة بتلك الكيفية يعتبر التراب طهارة هنا بهذه الكيفية، والسبب في ذلك كفايته هناك السبب في كفايته أن الله لا يجعل عليكم حرج. فلا تكلموا نفسكم ولا يطاق، لأن في استيعاب التراب للبشرة ناقل الحرج. أعتقد هذا الفهم هو الأقرب، وإلا فمجرد إرادة التطهير من الوضوء والغسل والتيمم الذي بدل عنهما لا يرفع مشقة الفعل لو كان شاقا وحرجيا في نفسها، هو مفروض يقول في نفسه أو مشقة في نفسها، فلا معنى في إرادة الحرج وإثبات إرادة التطهير. يقول شلون يرفع، يقول ينفي إرادة الحرج، يقول ما أريد نقع بكم حرج، ثم يثبت إرادة التطهير، يقول هذا التقابل معناه هذا المعنى الذي ذكرناه. يقول أنه هذا التقابل لا يؤدي إلى هذا المعنى بخصوصه، بل ذات المعنى هو أقرب الاثنين، لأن حالها من حيث العسر والضيق والمشقة لا تتفاوت بإرادة غاية الطهارة منها وعدمها. تأملوا في المعروف المشاكل. أنا أستقرب الرأي الأخير، وبناء على ذلك أرى بأن الآية هذه تؤسس، وهي الآية الثالثة من سورة المائدة، تؤسس بوضوح لقاعدة لا حرج في الحقيقة، وأنه هذا الأمر يصل بل برضه يعني شيء يصل إلى هذا الحد، أنه ولا تعتقدوا أنه الأحكام التي يعني تثبت لقاعدة لا حرج، الأحكام الجديدة يعني ها، لا تعتقدوا أنها لا أنه لا تترتب عليها الآثار التي تترتب على الأحكام الأولية، لا هم تترتب الآثار، هم لا حرج وهم تترتب الآثار كلها. ولهذا لو أن الإنسان تيمم وبقي سنة على ذلك التيمم كفاه إن لم يجد الماء، في كل شيء يصلي به يطوف في أسحل بعض الشيء أعطاه على أهل الله الحمد والله خلقهم بهذا لا حرج كافي. فهي تؤسس في رأيي وتضيف أيضا معنى حيث أنها تؤكد ترتب الآثار أيضا وهي صراحة تأمل في مثلا مثلا تابعا رواية تابعا ما رواه عبد الله بن جعفر الحميري في قرب الإسناد عن مسعدة بن صدقة قال حدثني جعفر سلام الله عليه عن أبي عليه الصلاة والسلام عن النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله قال إما أعطى الله أمتي وفضلهم على سائر الأمم أعطاهم ثلاثة خصال لم يعطها إلا نبيا، وذلك إن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك، وإن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أمتي حيث يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول من ضيق. هذا الرواية هل نستفيد من الرواية هذه أيضا؟ لو قلنا ليش نقول هل نستفيد من الرواية؟ احنا استفدنا من الآية سابقا، لكن لو قلنا ما هذه الرواية لو لم تكن عندنا إلا هذه الرواية، فهل هذه الرواية تؤسس لقاعدة لا حرج؟ هو يقول في الحقيقة هذه الرواية تبين فقط أن الله سبحانه وتعالى تفضل على سائر الأمم كما تفضل على أمتنا، أو تفضل على هذه الأمة كما تفضل على سائر الأمم بلا حرج، وما زال على ذلك. فهي لا يعني لوحدها لا تفيد القاعدة. يقول وظاهر هذا الحديث أن رفع الحرج الذي من الله به على هذه الأمة المرحومة كان في الأمم الماضية خاصة بالأنبياء، وإن الله أعطى هذه الأمة ما لم يعطيها إلا الأنبياء الماضين. لاحظين صلوات الله عليهم، فلا ينافي ما دل على اقتصاد رفع الحرج لهذه الأمة. فتأمل بعض الحديث يقول بأنه في الحقيقة رفع الحرج بالنسبة للأمم الماضية كان خاص بس بالأنبياء مو خاص بالأمم، ها هكذا نفهم من الرواية، بس بالأنبياء الله سبحانه وتعالى رفع عن الأنبياء الحرج بس ما رفع عن الأمم. قوله هنا اجتهد في دينك، الله ما بعث نبي اللي قال اجتهد في دينك ولا حرج عليك، بس انت مو أمك. يقول ما أعطى الله أمتي وفضلهم على سائر الأمم أعطاهم ثلاثة خصال لم يعطها إلا نبي، ما أعطاها الخصال إلا نبي، وذلك أن الله تبارك وتعالى كان إذا بعث نبيا قال له اجتهد في دينك ولا، هذا واحد، البقية الأمور الثلاثة ما تعرضت، واحد منها قال له اجتهد في دينك ولا حرج عليك، ها يعني تأكيد الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ذلك يعني استدلاله بلا حرج أو استعراضه لهذه الآية لا حرج، دليل على أن التأكيد على لا حرج مو على الاجتهاد في الدين، أنه صلي تعبد كذا ولا حرج عليك، ولا حرج عليك الخاص بالأنبياء والأمم السابقة مو بالناس مو بالأمم. يقول وإن الله تبارك وتعالى أعطى ذلك أمتي، قال لهم اجتهدوا في دينكم ولا حرج عليكم أيضا، حيث قال ما جعل عليكم في الدين من حرج، يقول يعني ضيق، يقول من ضيق. هو يريد يقول هنا شلون؟ يعني رفع الأنبياء ورفع الأمة شنو معنى؟ معنى واحد. ظاهر هذا الحديث أن رفع الحرج الذي من الله به على هذه الأمة المرحومة كانت الأمم الماضية خاصة بالأنبياء مو بالناس، وأن الله أعطى هذه الأمة ما لم يعطها إلا الأنبياء الماضين صلوات الله عليهم. هنا شوف شو الكلمة، فلا ينافي ما دل على اختصاص رفع الحرج بهذه الأمة. يعني يريد يقول شنو؟ هو يريد يقول احنا عندنا روايات وآيات تبين، يعني روايات تبين أن هذه القاعدة خاصة بهذه الأمة، بدليل أن الأمم السابقة كان فيها موارد للحرج، فاقتلوا أنفسكم كما ربنا لا تحرمنا كما حملت على الذين من قبلنا. زين، واضح أن الأمم السابقة في بالنسبة إلى هذا الشيء من الحرج والمشقة أو التطهير بالمقارب مثلا وما إلى ذلك، موجود كان مشقة. ومن خصائص هذه الأمة التي من الله جل وعلا بها عليها هو أنه رفع عنهم الحرج. فشلون الرواية هذه تقول بأنه الأنبياء كان أيضا مرفوع عنهم الحرج؟ يقول هذا الكلام لا ينافي هذا، لأن هناك ربنا لا تحمل علينا أصلا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني على الأمم التي كانت قبلنا، ها؟ مو على الأنبياء. الأنبياء الله سبحانه وتعالى من عليهم بخصوصيات. يقول فهذا يتعارض مع ذلك، هذا غاية الكلام، واضح يعني. بس هذا لا يعني أن هذه الرواية لا تؤسس لقاعدة لا حرج، تقول هم تؤسس لقاعدة لا حرج وما أشار، بس يقول هذا هم تؤسس لقاعدة لا حرج. فلا تقول أنه لا والله في الأمم السابقة هم رفع له هم مرفوع على أحكام الحرجية، لا أقول هذا الشيء، لأنها الرواية بين بس مرفوعة عن الأنبياء مو مرفوعة عن الأمم، والكلام اللي قلناه سابقا أنها مرفوعة كانت أنها ليست مرفوعة عن الأمم، وهذا الكلام تام. تفضل سيدنا إلى هنا نكتفي، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين.